إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم قد جاء بالفطرة، ومن ذلك حفظ العورة، وهذا أمر مركوز في الفطر القويمة والنفوس المستقيمة، ولا يعدل عنه إلا من استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، فبدل فطرته وغير شرعته. وأما الذين يتمسكون بدين الإسلام ويتمسكون بالفطرة التي خلقهم الله رب العالمين عليها، فإنهم يحافظون على ستر العورات، سواء كانت عوراتهم أو كانت عورات إخوانهم من المسلمين. واعلم يا عبد الله أن العورة هي السوءة، وهي ما يسوء الإنسان إذا كشف، ويسوء الناظر إليه إذا ما نظر إليه. وسميت عورة من العور، وهو الفساد والعيب، ومن العار أيضا، فإن كشفها فيه فساد على المجتمعات، وأيضا فيه عار وشنار على صاحبه الذي كشفها، ولذلك وجب سترها. والعورة نوعان: عورة معنوية وعورة حسية. فأما العورة المعنوية فهي السوء الخلقي والعملي، وأعظم ذلك ما يكون من الشرك والكفر، ثم بعده البدعة والإحداث، ثم بعده المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. وأما العورة الحسية فهي ما يسوء ظهوره إذا ما نظر إليه من قبل ودبر ونحوهما، مما يأتي تفصيله بإذن الله رب العالمين. على أن العورة الحسية نوعان: مغلظة وهي القبل والدبر، ومخففة وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وأما بالنسبة للمرأة فبدنها كله عورة، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة مع المرأة فبدنها عدا مواضع الزينة منها كما صرح به ربنا جل وعلا في سورة النور كما سيأتي أيضا. والعورات للمسلمين كثيرة، فعورة الرجل مع الرجل، وعورة المرأة مع المرأة، وعورة الرجل والمرأة بعضهما مع بعض. وكذلك من العورات أن يجتمع الرجل والرجل أو المرأة والمرأة في لحاف واحد. وأيضا من العورات، وهي العورات المعنوية، أن ينشر المرء سوءة أخيه أي معصيته وما وقع فيه من هفوة وزلة طالما كان مستورا، وأنه لم يكن معلنا مجاهرا بمعصيته، فلا يجوز كشف سوءته وعورته. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالعورة كما مضى هي السوءة، وهذا هو الذي أراده إبليس عليه اللعنة من أبينا آدم، وهو الذي يريده من ذريته من بعد. ولذلك من تأمل القصة، قصة الأبوين مع إبليس عليه لعائن الله، وجد أنه إنما أراد من ذلك أن يكشف العورتين المعنوية والحسية. ولذلك بعدما قص ربنا جل وعلا ما كان فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما أي عوراتهما بالوقوع في المعصية، وهذه عورة معنوية كما مر، وبكشف العورة حسية. فطفقا أي شرعا يخصفان يلزقان عليهما من ورق الجنة أي من ورق شجر الجنة، وليس ثمة طائل بينما هو الورق الذي سترا به عوراتهما، فهذا ليس فيه طائل. ثم قال ربنا جل وعلا مبينا ما كان من استغفار الأبوين وأنهما تابا وأنابا إلى ربهما، وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن شابه أباه فما ظلم. فإذا ما وقع في شيء من هذه العورات فليتب إلى رب الأرض والسماوات ولينب إليه وليستغفره، فإنه الغفور الغفار التواب جل وعلا. فتاب عليهما، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهذه الكلمات هي المذكورات في سورة الأعراف، وسبق ذكرها آنفا. فلتتب إلى الله رب العالمين إذا ما وقع منك شيء من ذلك. قال الله رب العالمين عن عباده المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وذلك ثابت عنه في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن كشف هذه العورة بالوقوع في المعصية يترتب عليها نجاسة يجب غسلها، فالمرء عليه أن يسعى في تطهير لباسه المعنوي وهو الدين والتقوى أكثر وأشد مما يجب عليه تطهير ثيابه الحسي الذي يلبسه. ولذلك بعد هذه الآيات مباشرة قال ربنا جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي يواري عوراتكم الحسية بما يكون من ستر العورة المغلظة وكذلك العورة المخففة، وريشا أي وزينة في اللباس بما يسر البدن كله. ولباس التقوى ذلك خير، فهذا هو اللباس المعنوي الخلقي الديني، ما يكون من معاملة المرء وخلقه ودينه وسلوكه وما يعتقده، فذلك هو اللباس الذي هو خير وأفضل. فإذا كان المرء يسعى حثيثا في تطهير ثيابه الحسية التي يلبسها لتستر عوراته الحسية، فليكن سعيه في تطهير لباسه المعنوي من باب أولى. وسبق أن أعظم ذلك هو تطهيره من الكفر ومن الشرك، ولذلك سمى ربنا جل وعلا ما عليه المشركون نجسا، قال: إنما المشركون نجس، أي لما هم عليه من الشرك والكفر، ولا يطهرهم من ذلك إلا الإسلام والإيمان، فمن لم يكن مسلما فهو نجس نجاسة معنوية، ولا يستر عورته إلا التوحيد، أن يوحد الله رب العالمين. وكذلك عورة البدعة والإحداث لا يسترها إلا لباس السنة والمتابعة، ولباس السنة والمتابعة لا يكمل ولا يكون إلا مع التوحيد. ولذلك لا يصح عمل ولا يقبل فعل إلا مع الإخلاص والمتابعة، أن يكون العمل لله جل وعلا وحده، وأن يكون على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحده. ثم عورة المعصية تسترها الطاعة، فعلى المرء أن يسعى حثيثا في ستر عوراته جميعا، كما يسعى في ستر عوراته الحسية. قال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي بنو آدم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فأخبر ربنا جل وعلا أن وكد الشيطان وهمه الأول في كشف عوراتنا معنوية كانت أو حسية، وهو عدوك اللدود، وهو عدو أبيه، فلا تسلم له قيادة. وأما الذين يتكشفون بتلقاء أنفسهم ومن تلقاء أنفسهم، فهؤلاء ما أسهل قيادهم على الشيطان، يسوقهم كالأنعام، وقد كشفوا عوراتهم في الشوارع وفي الطرقات، ترى الشباب يسيرون بلباس لا يستر أفخذهم، بل لا يستر عوراتهم المغلظة، وقد ضاقت على العورات فوصفتها بل وكشفتها، فضلا عن النساء وما يسرن به من لباس غير شرعي. تبدت معه العورات المخففة والمغلظة، وليس هكذا تكون الفطرة، وليس هكذا جاء دين الإسلام، وليس هكذا تقتضي المروءة والرجولة التي تقتضي أن يستر المرء عورته وأن يستر عورة أهله، لا سيما من نسائه وحريمه. قال: إنما يريد الشيطان، فقصر إرادة الشيطان على ذلك، على إبداء السوءة التي تسوءك وتسوء الناظر إليها، فإياك أن تسلم قيادك للشيطان. وعلى المرء أن يستر عوراته بأن يوحد ربه جل وعلا حق توحيده، وأن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم حق المتابعة، وأن يطيع ولا يعصي، فإن وقع في المعصية تاب وأناب كما وقع من الأبوين عليهما السلام. فهذا ما كان من أول قصة الأبوين، وكان من أول قصة إبليس عليه اللعنة: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فإياك أن تكون كذلك. يقول لك ربك يا بني آدم: لا يفتننكم الشيطان. فإذا ما نظرت اليوم في شوارع المسلمين وجدت الفتنة من الشيطان واقعة لا ينكرها أحد، بل لا ينكرها الواقع فيها، فضلا عن الدعاة إلى السفور والفجور الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويريدون أن تتبدل عورات ظاهرة مكشوفة لكل أحد من النساء ومن الرجال على حد سواء. فنسأل الله رب العالمين أن يكبتهم وأن يجعل تدبيرهم عليهم، وأن يفضحهم وأن يجعلهم عبرة وآية للناس. عباد الله، فمما مضى يتبين أن العورة حسية ومعنوية، وأن اللباس الذي يسترها معنوي وحسي أيضا. وقد أمرنا شرعنا الحنيف أن نستر العورات جميعا، ولذلك جاء في حديث جبار بن صخر البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نهينا أن نكشف عوراتنا. والنهي للتحريم كما هو معلوم، فدل على أن إبداء العورة محرم في دين الإسلام كما هو مقتضى الفطرة السليمة وما يكون من النفوس المستقيمة. وفي حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، أي ما الذي نفعله وما الذي نتركه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك. فأمر صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة مطلقا، أي بعدم كشفها، وليكن المرء ساترا لها على كل حال. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، القوم يكون بعضهم في بعض، أي الرجال مع الرجال جلوسا، أو النساء كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك. وقال له، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يرى أحد عورتك فافعل، أي فلتستر عورتك حينئذ إذا كنت مع القوم الرجال جلوسا، أو كانت المرأة مع النساء جلوسا، فإن استطعت ألا تظهر منك عورة وألا يبدو منك شيء فافعل. قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يكون خاليا، أي جالسا في مكان خال وحده منفردا. فقال: فالله أحق أن يستحيا منه، أي فالله جل وعلا أحق أن يرائي المرء ألا تبدو عوراته، وذلك لأن الله رب العالمين ينظر إلى عباده فيرى المتأدب بأدب معه أو لا. وهذا الأدب هاهنا على الاستحباب والندب، وليس هو واجب، كما بينه أهل العلم في شرح هذا الحديث أن قوله هاهنا فالله أحق أن يستحيا منه محمول على الند والاستحباب، فيستحب للمرء إذا كان خاليا أن يستر عورته حياء من الله رب العالمين. ولذلك جاء عن بعض السلف كعثمان رضي الله عنه أحيا هذه الأمة، أي أشدها حياء رضي الله عنه، كان إذا استحم أو اغتسل كان يغتسل عليه إزار يلبسه ولا يكشف عورته كلها. وقلنا أن هذا محمول على الندب لما أخرجه البخاري في باب ما يستر من العورة، في باب جواز الاغتسال عريانا والتستر أفضل وأكمل، فأخرج فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه اغتسال موسى عليه السلام عريانا، وكذلك اغتسال أيوب عليه السلام عريانا، فدل على جواز ذلك، والمستحب أن يستر المرء نفسه في هذه الحال إن استطاع إلى ذلك سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي أن يحفظ عورته إلا من زوجته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للمرء أن ينظر إلى عورة الزوجة، وكذلك تنظر الزوجة إلى عورة الزوج. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول دعلي دعلي إلى آخر الحديث، وهو ظاهر في الدلالة على ما نريده هاهنا. وأما بعيدا عن الزوج فعلى المرء أن يستر العورة، وإذا كان هذا واجبا فما هو حد العورة للرجل مع الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وصححه الألباني في غير ما موضع: ما بين السرة والركبة عورة، وهذا محمول على الرجال بعضهم مع بعض، وذلك لأنه جل وعلا لما ذكر في سورة النور ما تبديه النساء قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ثم قال: أو نسائهن. والمراد بالزينة هنا الزينة الظاهرة من القلادة والقرط والخلخال ونحو ذلك مما تبديه المرأة أمام المحارم أو أمام النساء بعضهن مع بعض. وأما من ذهب إلى أن عورة المرأة مع المرأة أو مع المحارم من السرة إلى الركبة فقد أبعد، لأن ذلك يترتب عليه من الفساد أمر عظيم، أن تبدو العورات أمام المحارم وتقع الفتنة أو النساء مع بعضهن البعض، فضلا عن أنه مخالف لصريح الآية الماضي ذكرها بينه الإمام الألباني في الرد المفحم رحمه الله. فإذا عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، وأما عورة المرأة مع النساء أو مع المحارم فتكون البدن كله على ما يظهر منها من زينة ظاهرة أو كشف شعر ونحو ذلك، وأما ما دون ذلك فلا، وإلا ترتبت عليه الفتن العظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المرأة إذا خرجت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: المرأة كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة إذا ما هي خرجت لحاجة بلباسها الشرعي، أن يكون واسعا فضفاضا، وأن لا يكون زينة في نفسه بما يكون عليه من نقش أو نحو ذلك من لفت للنظر، وأن يكون مما لا يصف عظمها ولا يشف عما تحته من بدنها، وأن يرخى إلى الأرض ذراعا كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وعلى أن تخرج المرأة لحاجتها ثم تعود إلى بيتها ولا تكن خراجة ولاجة. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأما الذين يدعون الآن إلى نزع الحجاب وإلى خلع النقاب وإلى إبداء العورات من أهل الفجور والسفور، فهؤلاء كحال المنافقين الأول الذين ذكرهم ربنا جل وعلا بعد آيات الحجاب من سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهؤلاء أشبه ما يكونون بأولئك، فعلى المسلمين أن يتقوا الله رب العالمين في السماع لأولئك، وأن يحذروهم على أنفسهم وعلى أهلهم وعلى نسائهم. فإن النساء إذا سمعن هذه الدعوات أثرت في قلوبهن، وأنت الذي أدخلت عليهم ما يسمعون به ذلك، وأنت الذي أبحت لهن سماع ذلك، فيقع بعد ذلك عليك ولا تحين مندمي. ولا يلومن المرء إلا نفسه. معنى الكلام أنك الذي أبحت للمرأة أن تسمع هذا الكلام وأن تشاهده على الشاشات أو تسمعه في الإذاعات، فيؤثر ذلك في قلبها ويضعف القلب، فيقع بعد ذلك أن تخرج المرأة متزينة أو بادية لبعض عوراتها أو غير متسترة تمام التستر، فيقع فساد عظيم كما هو واقع في ديار المسلمين الآن. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يطهر بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يستر عوراتنا وعورات المسلمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلم أنه بعد الذي سبق ذكره من بيان معنى العورة ومن بيان عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة أو المحارم، أن للمرأة عورة في الصلاة يجب سترها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض هنا المرأة البالغة التي وجبت عليها الصلاة، وقوله إلا بخمار وهو الغطاء الذي يوضع على الرأس غير ساتر للوجه، فإنها لا تستر وجهها أثناء صلاتها إلا إذا كانت تصلي في حضرة أجانب، فحينئذ تستر وجهها. وفي رواية: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار. والدرع هو القميص، ففي ذلك أنه لا تصح صلاتها إلا على هذا الوجه، أن تكون ساترة لرأسها وصدرها بهذا الخمار، ساترة لسائر بدنها بهذا القميص السابغ لبدنها. واعلم أن هذا لا يخالف ما جاء عند ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تصلي المرأة في جميع ثيابها، في الخمار والدرع والملحفة. قال الشيخ الألباني رحمه الله أن ذلك محمول على الأكمل، وأما الأول فمحمول على الجواز والإباحة، وأما الأكمل لها أن تأخذ جميع ثيابها حال صلاتها، وأما صحة الصلاة فتكون بالخمار والقميص، فهذه عورة المرأة في الصلاة. ثم بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة النظر إلى العورة، سواء الرجل إلى الرجل أو المرأة إلى المرأة، كل ذلك حرام. ثم بيّن بعد ذلك أمرًا يغفل عنه كثير من الناس، وهو الاجتماع بين الرجلين في اللحاف الواحد أو الثوب الواحد أو الغطاء الواحد، وكذلك اجتماع المرأتين، بل وكذلك الأطفال، سواء أكن إناثًا أو ذكورًا. فأما الأول فأخرجه أحمد ومسلم رحمهما الله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، أي سواء كانت هذه العورة مكشوفة أو كانت غير مكشوفة، بأن يدقق النظر فيها ولو كانت مستترة فهذا يحرم أيضا. فقال: ولا المرأة إلى المرأة. قال: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في لحاف واحد، أو قال في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في اللحاف الواحد أو في الثوب الواحد. وهذه الصورة تقع كثيرا، لا سيما بين الرجال أو بين الشباب أو الذكور، وذلك بأنهم ينامون في السرير الواحد تحت الغطاء الواحد، لا سيما وعند النوم يضع المرء بعض ثيابه ويكون متعريا بعض الشيء، فنهى عن ذلك رسول الله سدا للذريعة بالوقوع في الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي لا ينام الأطفال وإن كانوا أطفالاً في السرير الواحد، في الثوب الواحد أو اللحاف الواحد أو الغطاء الواحد، فرقوا بينهم في المضاجع. فهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، وقع بسببه فساد عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وعلينا الاستجابة له صلى الله عليه وسلم. وقوله لا ينظر إلى آخر هذا الحديث، لابد معه من التنبيه على أمر لا سيما في الصيف، وهو ما يكون من خروج الشباب إلى المصائف على البحار، ويكون من كشف العورات بشكل صارخ جدا، سواء في البيوت التي يسكنونها أو على الشواطئ التي ينزلونها، وكل ذلك مخالف لكل ما مر من أدلة الشرع الحنيف. فعلى المرء أن يكون حيا وأن يستتر بستر الله رب العالمين. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق فوجد رجلا يغتسل بالبراز، أي في مكان فضاء واسع، فصعد المنبر وقال: إن الله حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، إذا اغتسل أحدكم فليستتر. والأمر هاهنا وجوبا إذا كان في المكان من ينظر إليه ممن لا يحل النظر إليه أثناء اغتساله، وندبا إذا كان خاليا على النحو الذي مر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيانا يلعبون وقد تبدت عورتهم، فلما رأوه تبددوا وانصرفوا، فقال: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استدروا. فهؤلاء الذين يفعلون ذلك على الشواطئ لا من الله استحيوا ولا استتروا منه جل وعلا، فضلاً عما يقع بسبب ذلك من فاحشة. نسأل الله السلامة والعافية وأن يسترنا بستره الجميل سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله أن من آخر ما يذكر هاهنا من العورة الحسية أنه لا بد من سترها عن أعين الجان، وذلك بذكر الله جل وعلا، كما صححه الألباني في صحيح الجامع من قوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجان وعورات بني آدم قول بسم الله إذا وضعوا ثيابهم، أي إذا وضعت الثوب فإن الجان يراك من حيث ما لا تراه، كما قال جل وعلا عن إبليس وعن قبيله وذريته. ولكن الستر الذي يسترك الله جل وعلا به أن تذكر الله جل وعلا عند خلع ملابسك، وعند تجردك من الملابس، وعند الكشف للعورة في الخلاء لقضاء الحاجة، كما هو معلوم أنه عند دخول الخلاء يقول المرء بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك عند جماع الزوجة يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فاستر عورتك عن بني آدم ممن لا يحل النظر منه إلى عورتك إلا زوجتك، واستر عورتك عن الجان. وآخرا، فإن من العورات المعنوية عورات المسلمين، ويجب عليك سترها فضلاً عن ستر عوراتهم الحسية، بألا تنظر إلى عورات أخيك المسلم، ولا تنظر في بيته إلا بإذنه، وإلا فقد أباح رسول الله فقع عيني من نظر في بيت بدون إذن أهله. أما العورات المعنوية فما يقع فيه من الذنوب والمعاصي بأن تستره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مؤمناً في الدنيا ستره الله يوم القيامة. وقال: من ستر مسلماً على عورة في الدنيا ستره الله يوم القيامة. وقال: من تتبع عورات المسلمين فضحه الله ولو كان في جوف بيته، إلى آخر النصوص الكثيرة عن رسول الله، بألا يتتبع المرء أفعال العباد والزلات والأفوات مما يقع منهم من معصية ثم يذهب يشيعها عند الناس. وعلى ذلك نزل قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والآية على معنيين: أن يتتبع المرء عورة من كان مستورا أو من اتهم بالمعصية وهو بريء منها فيفضحه عند الناس، فهذا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فيقول فلان فعل وفلان فعلت ثم يشيع ذلك. والمعنى الآخر: دعاة السفور والفجور والتبرد، كما نسمع هذه الدعوات الآن من خلع الحجاب والدعوة إلى التسفر وإلى التبرد والخروج عرايا، كما أخبر رسول الله أن في آخر الزمان صنف من أهل النار نساء كاسيات عاريات إلى آخر الحديث، أي يلبسن ما لا يستر العورة. نسأل الله رب العالمين أن يسترنا جميعا. وأما من كان مجاهرا بالذنب ومن كان معلناً بمعصيته فهذا لا غيبة له، وهذا هو الذي أعلن عن نفسه وهو الذي جهر بمعصيته. ولذلك لما ذكر رجل عند الحسن البصري رحمه الله فذكره بسوء، فقال له رجل: لقد اغتبته. قال: يا لكع، فرق بين أن يكون معنى كلامه فرق بين أن يكون الرجل معلنا بمعصيته فلا حرمة له ولا غيبة له لأنه هو الذي أشاع عن نفسه وجهر بها وأعلن بها، وبين أن يكون الرجل مستترا فيحرم كشف الستر عنه إذا زل أو وقع في معصية. نسأل الله رب العالمين أن يسترنا أجمعين، وأن يستر عوراتنا الحسية والمعنوية، وأن يطهرنا أجمعين، وأن يغفر لنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.